الله الرحمن الرحيم. ثم قال والحمد لله كما هدانا، يعني بعد ما بدأ بالتسمية ثنى بالحمد وقال والحمد لله، يعني أثني بالحمد بعد ما بدأت بالتسمية. والحمد لله يثني على الله جل وعلا، يثني عليه لماذا؟ قال كما هدانا، يحمد الله عز وجل على نعمه، الله عز وجل محمود على نعمه كلها وعلى إحسانه وصفات جلاله وكماله، وهنا حمده على هذه النعمة العظيمة الجليلة التي هي أجل النعم وأكبرها، وهي نعمة الهداية إلى سبيل نعمة الهداية إلى الإسلام. والحمد لله كما هدانا، يعني دلنا وأرشدنا ووفقنا، دلالة إرشاد وهداية ودلالة توفيق ودلالة توفيق. فأرسلنا الرسول وأنزل هذا القرآن الكريم وما يبينه من السنة النبوية، هذه دلالة إرشاد ودلالة وبيان توضيح. ثم شرح صدر من شاء من عباده فوفقهم لقبول هذا الدين والدخول فيه، وهذه هداية التوفيق، وهذه الهداية لا يملكها إلا الله جل وعلا، لا يملكها محمد صلى الله عليه وسلم ولا يملكها جبريل ولا غيرهما. لو كان يملكها النبي عليه الصلاة والسلام لهدى عمه أبا طالب، ولو كان يملكها نوح لهدى ابنه، ولو كان يملكها نوح ولوط لهديا زوجتيهما، ولو كان يملكها الخليل عليه السلام لهدى أباه. ما يملك الهداية إلا الله جل وعلا، ولهذا علمنا سبحانه نقول في سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. فالله عز وجل هو الهادي، وهو المثبت لك على هذه الهداية، وهو الذي يزيدك منها. قد يقول قائل كيف أقول اهدنا الصراط المستقيم، يعني اهدنا الإسلام وأنا مسلم؟ إذا كنت مسلم تسأل الله عز وجل الهداية، ومن معاني هذه الهداية أن يثبتك على الهدى، أن يثبتك على الهدى، فلا يزيغ قلبك قبل أن تموت، لا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أنت اليوم كما تقول مهتدي، لكن ما تدري عن شأنك غدا، ما تدري. إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها والعياذ بالله. قول عليه الصلاة والسلام بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا والعياذ بالله. فهذه القلوب تتقلب، ما سمي القلب إلا من تقلبه. في الحديث إن القلوب قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبهما كيف يشاء. الله عز وجل يقول اعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، فما تدري، لا تغتر بحالك اليوم، اسأل ربك دائما الثبات. فمن معاني طلب الهداية وأنت مهتدي الثبات عليها، كذلك أيضا المزيد منها، لأن الإيمان كما ثبت في الصحيح الإيمان 64 شعبة، فشعب الإيمان كثيرة وخصال الإيمان كثيرة. هل تزعم وتجزم أنك استوعبت هذه الخصال؟ لا. فمن سؤالك الله عز وجل هداية، أي سؤالك المزيد من الهدى. والذين اهتدوا زادهم هدى. والحمد لله كما هدانا، لو ما هداك الله ما اهتديت، والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا.